الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. المحاضره 14 وهي في شرح الحديث الفرد والافراد. قال المصنف: والفرد ما قيدته بثقه او جمع او قصر على روايه. اولا بنقول ان تناول علماء الاصطلاح للفظ او لمصطلح الفرد تراهم منهم من افرده وجعل له يعني تعريفا خاصا وميزه عن الايه؟ عن الغريب. ومنهم من قال الفرد هو ايه؟ الغريب. ولكن مع كثره الاطلاع لعلماء هذا الفن فانهم تراهم في الاغلب قد اصطلحوا على التفريق بينهما، اصطلحوا على التفريق بين الغريب وبين الفرد. فهذا هو الأقرب للاستعمال، وهو أنهم فقد فرقوا بين الغريب وبين الفرد. فقالوا الغريب هو ما كانت الغرابة في أي طبقة، ما كانت الإيه؟ غرابة. بين قوسين حط كلمة إيه؟ انفراد. بعد كلمة الغرابة يعني غرابة انفراد، الراوي ينفرد فيروي حديثا ما رواه غيره، وده غير الشذوذ. نعم. احنا قلنا قبل كده قول الشافعي، وقلنا ان ليس الشذوذ ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، انما الشذوذ ان يروي الثقة مخالفا لما روى من هو اولى منه، من هو اولى منه على كلام ابن حجر. وعلى كلام الشافعي من هو اوثق منه. الحاصل ان نقول ان الغريب هو ما كان، اذا الغريب هو ما كانت الغرابة بين قوسين اي الانفراد في اي طبقة من طبقات السند دون طبقة الصحابة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فيما عدا طبقة الصحابة، بمعنى اذا انفرد اي راوي من في طبقات السند ما عدا طبقة الصحابة ان ينفرد برواية حديث عن اهل بلد او عن شيخ من شيوخه الذين لازمهم واكثر منهم او عن جمع من الناس، فاذا وقع الانفراد في اي طبقه دون طبقه الايه؟ الصحابه، فهذا يسمى ايه؟ هذا يسمى فرد، يسمى ايه؟ غريب. ايوه يسمى الغريب. ده على اكثر الايه؟ الاستعمال والاصطلاح انه مستعمل الغريب ان اذا كان الانفراد فيما عدا طبقه الصحابه. اما الغريب اما الفرد فهو ان يقع الانفراد في اصل السند. كلمة برضه ضمن الاصطلاحات اللي احنا لابد من نوضحها، ايه هو اصل السند؟ اول السند، اصل السند اول السند اوله من جهات الايه؟ من جهة الصحابة. الصحابة احنا برضه بنفرق بين اول السند واخر السند واصل السند. نعم. اول السند هو من جهة المصنف، واذا اطلق اصل السند يراد به طبقة الايه؟ الصحابة. اصل السند يقال الذي يدور عليه السند، ها واخد بالك؟ اصل السند اللي هو الايه؟ الصحابه. اما اذا قيل اول السند، مش احنا قلنا تعريف المعلق ماخوذ من اوله؟ طب ننظر فين اوله بقى؟ من جهه المصنف، ده يسمى ايه؟ اول السند. اما اذا قيل اصل السند يراد به الايه؟ الصحابي، طبقه الصحابي. فاذا كان الانفراد في اصل السند اي طبقه الصحابه فهذا الذي يسمى ايه؟ الفرد. يعني اول السند ده من جهه المصنف، احنا كان دخلنا في المعلق قلنا المعلق هو الذي يقع فيه ايه؟ الحذف من اول السند. وارجع للكلام هتلاقي اول السند المقصود بايه؟ من جهه المصنف المخرج صاحب الكتاب. اما اذا قيل اخر السند او قيل اصل السند فيراد به الايه؟ الصحابه. اذا نفرق بين الغريب والفرد. فالفرض ان يقع الانفراد في طبقه الايه؟ الصحابه. وهذا يسمى الغريب الايه؟ ها الغريب المطلق. الاول يسمى الغريب النسبي. اذا الغريب نوعان، غريب مطلق وغريب ايه؟ نسبي. الغريب المطلق المراد به الايه؟ اللي هو الانفراد. الانفراد. والغريب النسبي؟ اللي هو الغريب. اللي هو الايه؟ الغريب. فرع في حكم الأفراد. إيه الأفراد؟ ما وقع فيها أن ينفرد الراوي بالإيه؟ برواية حديث عن قائله. طب إيه؟ على العموم بقى، سواء كان طبق الصحابة أو إيه؟ أو غير طبق الصحابة. ابن جوزي بيتكلم عن حكم الأفراد على العموم. الأصل أن الأفراد بالتتبع الاستقراء نجد أن كثير منها قد حكم عليه بالضعف، كثير منها يحكم عليه بالضعف. لما؟ الساعة الآن الثامنة. لأن الأصل في الرواية، رواية الحديث، الاشتهار والكثرة، يرويها جمع من الرواية تداعي الهمم إلى السماع والتحمل. أصل في الرواية اسمها أن يرويها الجمع، الجمع وتداعي الهمم على النقل والتحمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فترى الغرائب والأفراد لا نحكم بضعفها، بل نقول يغلب عليها الضعف. هذا بالطبع لا يمنع أن ثقة ما ينفرد برواية حديث ويقبل منه، وعندنا حديث نعمل بالنيات. طب إنما نعمل بالنيات ده فرض ولا غريب؟ إنما نعمل بالنيات لا هيبقى فرض ولا غريب؟ لا هيبقى فرض وغريب الاثنين. فرض غريب وقع الانفراد في أصل السند عند الصحابي، وقع الانفراد في من دون أي طبقة ريف. نأخذ مثال على ويمنع ذلك أن الثقة إذا انفرد بحديث، يعني عندنا مثلا حديث مسلم نهى النسر عن بيع الولاء وهبته، انفرد به عبد الله بن دينار ابن عمر عبد الله بن ثقة. يقول مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. هذا حديث في الصحيح انفرد به ثقة، ها من مثله يقبل التفرد، من مثله يقبل التفرد. ده مهم جدا الحاجات دي، من مثله يقبل التفرد. فمثال على ذلك كما ذكرنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، الحديث في الصحيحين. في الصحيحين من رواية ابن عمر، رواه، لا أقول انفرد ابن عمر، بل انفرد الراوي عن ابن عمر. فرض به عبد الله بن دينار وهو ثقة، من مثل يقبل التفرد. قال عنه مسلم الناس كلهم عيال، الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. مثال آخر على أفراد قد صحت، شفنا ليش الناس كلهم عيال؟ عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. كذلك يقول مسلم انفرد الزهري بالتسعين حرفا. ما معنى حرف؟ حديث. فبيقول أن الزهري انفرد بالتسعين حرفا عن النبي. طبعا ليس المقصود عن النبي يعني إيه؟ يعني مرسل. مش مرسل، لا، عن النبي يعني إيه؟ مرفوع عن يصفه. انفرد الزهري 90 حرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها غيره. تفضل. لم يشاركه فيها غيره. مثال ثالث، ما انفرد به مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هل هذه الأفراد يحكم عليها بالصحة أم بالحسن؟ الأفراد إذا صحت في الجملة يحكم عليها بالصحة أم بالحسن؟ بحسب حال المنفرد. إذا كان الذي انفرد تام الضبط يحكم على حديثه بالصحة، وإذا كان الذي انفرد خف ضبطه يحكم على انفراده به على حديثه بالحسن بحسب حال المنفرد. رجع معايا كده بقى، ايه بقى الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ قلنا الغريب النسبي ان يقع الغرابه او الانفراد. لا مش بتقول تعريف الغريب النسبي اللي هو مقصود بايه؟ ما توهيش بس. قلنا اول حاجه الفرد والغريب، صح كده؟ نعم. بعد كده قلنا في زي التعريف ها هناك غريب مطلق وغريب نسبي. طب ايه غريب مطلق وغريب نسبي وايه الفرد وايه الغريب؟ اربع مصطلحات وفقهم لي دلوقتي. قلنا الغريب المطلق ان يقع المطلق ده لا ما تجيش من الاخر، قول لي الفرض والمطلق. الفرض والغريب. الفرض والغريب مش قلنا الفرض هيقع الانفراد في اول السند او في اصل السند. في اصل السند تمام. صحابي. اما الغريب هيقع فيما دون الصحابي، ينفرد راوي فيما دون الصحابي. صح. والغريب بقى ليه اسم تاني بيسموه ايه؟ كلاهما غريب، منهما هو نسبي ومنهما هو مطلق. النسبي اللي هو تعدوما ما دون الصحابه، في ما دون الصحابه، واذا كان الصحابه يبقى مطلق. غريب مطلق. انواع التفرد شيخنا، لو قلنا خفيف الضبط يبقى يسمى حديثه حسن. يعني مش شرط يكون الانفراد بس للثقه يكون حلال، وقد يكون ضبطه خف فيكون حديثه حسن. انواع التفرد، اولا التفرد عن اهل بلده. يعني ايه التفرد؟ ان اهل بلده يشتهر عنهم ان الحديث خرج من عنده. يقول مثلا ايه اشرف حديث مسلسل كده شيخ مولانا لاهل الشام. لا لا لا، تفرد تعال حديث يا عبادي اني حرمت وجوم على نفسي. ايه شروط الحديث؟ مشهور ايه مشهور؟ يقال ان هذا اشهر حديث لاهل الشام. يعني ايه اشهر حديث لاهل الشام؟ ان هذا الحديث مخرجه لم يعرف روايته الا من اهل الشام، رواه الشاميون. ولو قال هذا اشرف حديث لاهل الشام، يبقى دوت النوع الاول التفرد، ان يتفرد به اهل بلده عن غيرهم حتى يشتهر بنسبته اليهم. يقال أشهر حديث لأهل الشام حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كذلك قالت عائشة عن حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء. تعرف نظرة الحديث ده إيه؟ لما أنكر بعض الصحابة صلاة الجنازة في المسجد، هم تعودوا أن تصلى في مصلى الجنائز. فقالت عائشة ما صلى النبي على سهيل البيضاء إلا في المسجد. فالحاصل أن هذا الحديث قالت عائشة تفرد به، قال المصنفون أهل الصلاح قالوا تفرد به المدنيون. سهيل بن البيضاء. فقال الحاكم تسمى تفرد به مين؟ المدنيون. وقال الحاكم هي سنة تفرد بها أهل المدينة. هي سنة لما نفهم بقى لما يقول تفرد بها المدينة، جاءت المقصود تفرد بالعمل بها بقى، أصبر به بروايتها وعرف مخرج الحديث فمن أهل المدينة. نوع الثاني من التفرد أن يتفرد ثقة عن ثقة، وحديث أعمال بن نيات شهد بذلك. تفرد به عن النبي عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد ابن إبراهيم التيمي يوسف ابن السكين علقمة محمد بن إبراهيم الواقد الميت. ثم روى عن لا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه إيه 100 سنة. النوع الثالث النوع الثالث اسمه تفرد الثقات. النوع الثالث يتفرد به راو لا يعرف مخرج الحديث إلا عنه. وقالوا مثلوا بذلك بحديث جابر حديث الكودية في يوم خيبر. قالوا تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبي. عبد الواحد بن أيمن عن أبي. باب في المضطرب. باب في الحديث المضطرب. ايه يا عم الشيخ رجعت ايه في المسألة يا عم الشيخ؟ نزول على حديث عن رغب فيه؟ نزول على عم الحديث في المراجع. طيب المراجع فيه؟ المراجع ماشي انت عارف في الحديث نفسه شكله رواية فلان وفلان فيش رواية. المراجع البحث يا حبيبي لازم تعود تعمل ابحاث. تعود تعمل ابحاث. يعني مثلا مش شرط يكون مثلا انت نطلب منك او حد طلب منك انت مثلا مثلا معين مضطره مثلا ليه ما تعملش عنها بحث ممكن يكون لنفسك وان شاء الله بعد كده تدرسه الاخوه. موضوع البحث وتعرضه على الاخ مثلا يقول لك تعقيدات عليه مهم جدا بيدي ملكه عرض المسائل الترجيح في المسائل مهم جدا لازم تشوف امر ضعيف خاصه مثلا معين مثلا ممكن اقول لك مثلا انت عامل مثلا فيها بحث فدي مهمة جدا الحاجات دي. حتى مش شرط انت حد طلبه منك بذاته او انت مثلا محتاج لا ممكن مسألة طارئة تعمل لها بحث وتدرس فيها خد بالك المراجع ضروري يا شيخنا عشان المراجع ضروري عشان لو بترد على حد مثلا ماشي المراجع ماشي هو في البديل عن المراجع المكتبة الشاملة ده البديل بالله البديل المتاح لينا دلوقتي. هو انا المراجع عادي يعني انا شفت المراجع نفسها في الكتب اللي انا جبت منها المقالات دي لقيت المراجع نفسها في كل حاجه. بس هي مشكله والله بس الوقت بس ان حضرتك طلبته الاثنين ما كانش عدل الذات. انا بديك ايه ممكن انت بتبقى مع نفسك يا شيخ ده شغلك شخصي ليك انت اي مساله مثلا وانت مثلا في الشيخ طرحها ممكن مثلا الشيخ طرح مساله معينه انت ممكن او مثلا مش شرط الشيخ طرحها مثلا بحث زي اخبار بحث عن القران اي مساله في الامامه في الحاكميه اي مساله حضرتك في العقيده يعني لازم يكون ليك دور ومرتبه ليك في الابحاث. المضطرب ما هو المضطرب؟ المضطرب نقول قبل تعريفه الحديث اذا روي من غير وجه غير اكثر من وجه يعني فوقع الاختلاف بين مروياته. حديث واحد لو اكثر من اسناد او اكثر من متن وقع في اختلاف في الالفاظ في بعض الرجال الحديث ده يروى من غير وجه مع وقوع الاختلاف في الاسانيد او في المتون. فهذا الاختلاف على نوعين. حديث الشيخ دوت كان بعض العلماء قال عنه انه مضطرب. فيروى من غير وجه مع اختلاف في الاسانيد او في المتون. وهنا لنا حالتان. ان الاختلاف يقع في الاسانيد او المتون اه أن نتمكن من الترجيح بين هذه هنا في خلاف حقيقي فعلا أن نتمكن من الترجيح بين هذه المرويات فنقدم الأرجح على المرجوح فينتفي الاضطراب. اختلف رويان في لفظة من المتن فوجدنا الذي فوجدنا أحدهما أوصف من الآخر وجدنا أحدهما أكثر ملازمة للشيخ من الآخر. يقدم الأحفظ الأكثر ملازمة. وهنا قاعدة مهمة جدا. بلدي الرجل أعلم به. إذا اختلف على شيخ راويان أحدهما كان أكثر ملازمة كان من بلدي. بلدي الرجل أعلم به. قاعدة من قاعدة الترجيح. عندنا ترجيح في الأصول وترجيح في الفقه وترجيح في الاصطلاح. بلدي الرجل أعلم به. قوله يقدم الحالة الثانية من حالات الاختلاف أن يقع الاختلاف بين مرويات لحديث واحد في الأسانيد مثلا أكثر من سند له أكثر من متن. ماشي مثلا. الحالة الثانية أن يقع الخلاف والاختلاف في حديث ما روي من عدة أسانيد أو له أكثر من متن ولم نتمكن من الترجيح بينها كما سيأتي في الأمثلة، فهنا يعرف الاضطراب ويعرف ما يسمى بالحديث المضطرب. إذن مما سبق من هاتين الحالتين نخلص بقاعدة مفادها ليس كل اختلاف ليس كل اختلاف يوجب الاضطراب، ليس كل اختلاف يوجب الاضطراب. هنا يوجب الاضطراب إلا من نرجح، إن لم يكن هناك مرجح لراجع الآخر. حال الترجيح لا يسمى اضطراب أصلا. نعم. معروف هنا لا يسمى لا كل اضطراب. أيوة. لأن الجميع خارج من مشكات واحدة. مثلا نأخذ مثال على الحال الأول. إيه مثال الحال الأول؟ إيه الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يكون رويان يختلف مثلا على حديث ويكون واحد أوثق من الثاني أو ملازم مثلا لشيخ. الحالة الأولى أنت عندك حالتين يا شيخ. الحالة الأولى اللي الأولى حصل فيها اختلاف ولكن أمكن الجمع، هل اضطراب؟ مثال ذلك حديث أخطر الحاجب أمكن الترجيح ها فلا يسمى اضطرابا. أخطر الحاجب والمحجوم له أسانيد اختلفوا لها أسانيد مختلفة. حديث أخطر الحاجب والمحجوم لها حديث له أسانيد مختلفة. رواه جماعة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس الصحابي شداد بن أوس أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس له سند آخر من طريق آخر أيضا رواه جماعة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان الصحابي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال الترمذي عن ثوبان الصحابي الجليل رضي الله عنه قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فصححه فقلت كيف وفيه اضطراب، يعني هل هو عن أبي قلاب عن الأشعث عن شداد ولا هو من رواية ثوبان ولا، فسألت عن هذا الاضطراب، فقال كلاهما عندي صحيح، إذن البخاري أقر أنه إيه؟ صحيح، أقر أنه صحيح، وما سماه اضطرابا، وجعله لا يؤثر في ذلك. كده في السنة مش هذا مثال في السنة. مثال للحالة الثانية التي فيها اختلاف أوجب اضطرابا. حديث ذي اليدين لما حديث الصحيحين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت فقال حقا وقال ذي اليدين. الحاصل أنه وقع اضطراب في الروايات في المتن هنا قيل أنها صلاة الظهر في المتن وقيل أنها صلاة العصر في رواية ثالثة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. ماشي قيل أنها صلاة الظهر. وقيل العصر. وقيل إحدى صلاتي العشي. صلاة العشي اللي هي الظهر أو العصر. في المثال الأول بتاع الاختلاف الذي يوجب اضطرابا. في المثال الأول الذي يوجب اضطرابا. تذكر حديث جابر برضو دوت اختلاف وقع في المتن وهذا لو أثر اللي هو ايه ثمن الجمل، قيل بوقية، قيل بأكثر، في اضطراب في الحديث الصحيح، وقع اضطراب في المتن في ثمن، في الثمن الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لجابر. وهذا اضطراب لإيه؟ لأنه لو أسد من حيث لأن الحديث فيه فواصل صحيح. أيوه لجب الاضطراب. نرجع مرة تانية لحديث ذي اليدين، وقع اختلاف في اسم الصلاة. جاء المرجحون فقالوا لا اضطراب في ذلك لاحتمال تعدد، الواقعة، تعدد الواقعة، وهذا كلام من الضعف من بمكان، هذا أضعف ما يكون، بل الصحيح أنها واقعة واحدة، والاضطراب هنا وقع في المتن. نعم لا يغرح في صحة الحديث، لا يغرح في صحة الحديث الصحيح، رواتها ثقات، وإنما حقا هناك اضطراب في المتن. مثال آخر، حديث وقع في الاضطراب ولم يمكن الجمع، ولم نتمكن من الجمع، وهذا خاص بالإسناد، وهذا خاص بالإيه؟ خاص بالإسناد. حديث نضح الفرج بعد الوضوء، نضح الفرج بعد الوضوء، اختلف فيه على 10 أسانيد، قيل عن مجاهد عن الحكم عن أبي، وقيل عن مجاهد عن الحكم، عن مجاهد عن الحكم عن أبي، وقيل عن مجاهد عن الحكم، وقيل عن ابن الحكم عن أبي، عن مجاهد عن أبي على طول في الأول، عن مجاهد عن الحكم عن أبي، الثاني عن مجاهد عن الحكم، أيوة عن الحكم فقط، أيوة ثالث عن ابن الحكم عن أبي، الرابع عن مجاهد عن رجل من ثقيف، الرابع عن مجاهد، وكذلك من الأسانيد التي وقع فيها اضطراب عريض جدا حديث الخط، حديث الخط يتخذ سترة بين يدي المصلي، وده مثل له العراقي في ألفيته، في العراقي، فقال لما ذكر الاضطراب قال في منظومته كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. حديث خط السترة نصه إذا لم يجد عصا نصب بين يديه، لإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. وهذا كما ذكرنا ورد الشارح للفيت العراقي والسخاوي وذكر أكثر من 10 أسانيد فيها نوع اضطراب في رواية هذا الحديث. فلذلك غير واحد من الحفاظ حكموا على حديث الخط بالاضطراب كالناوي وابن عبد الهادي والدارقطني والطحاوي. كمين شفنا كالناوي، ناوي شرح مسلم. ختاما، متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ الأمر الأول إذا لم نتمكن من الجمع بين الروايات، إذا لم نتمكن من الجمع بين الروايات ولم نتمكن من الترجيح، فيبقى الاضطراب موجودا فيكون سببا لضعف الحديث. الحالة الثانية، تكافؤ الطرق، تكافؤ الفرص، تكافؤ ايه؟ طرق. ماذا تكافؤ الطرق؟ ان هو ايه؟ ان تكون متساويه في القوه، بمعنى انه اذا وقع الخلاف في الفاظ المتن، وكان الخلاف قد تبين ان هذا الخلاف مداره على رجلين، احدهما تام الضبط والاخر ايه؟ تام الضبط. ها؟ تام الضبط، هنا الاضطراب. اما اذا كان احدهما تام الضبط والاخر متوسط، ها؟ فهنا يرجح الايه؟ يرجح الايه؟ تام الضبط. تام الضبط. لذلك اذا قلنا لما نتكلم عن حديث الحسن والحديث الصحيح، ما فائده ان نذكر ان يكون مثلا حديث له سندان؟ فإذا عند التعارض يقدم الصحيح على ايه؟ على الحسن. اذا الذي هو تام في الضبط يقدم على الذي هو خفيف الايه؟ اقل منه في الضبط. فمن الاسباب التي توجب الاضطراب تكافؤ الايه؟ القوه. تكافؤ الطرق بين الروايات التي تقع في الاضطراب. اذا لو كان احدهما اوثق من الاخر لقدم الاوثق، فضلا ان يكون الاخر ايه؟ ضعيف. فالضعيف تطرح روايته ولا تسمى مخالفته ايه؟ اضطرابا. نعم. اما اذا كان الذي وقع الاضطراب بين حسن وصحيح فيقدم قول الصحيح. اما اذا كان كلاهما صحيح او كلاهما حسن فهذا التكافؤ في الطرق، فبها يبقى الاضطراب موجودا، ويكون هذا يعني اسباب التوقف في الحديث، كما فعل الشافعي مع حديث الايه؟ الخط. صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.